ما يتعلق بالتنعم يا شيخ، هل هذا ينطبق برضو على المركوب على السيارة مثلا؟ طبعا إذا كان يتقصد النخرفي والجيني لا وهكذا. يعني إنسان يشتري سيارة من أفخم الأنواع ومن أغلاها، ويمكن هذا لا أقول أي سيارة، ممكن هذا هي أقل منها. يقال في نفس الثياب، أيوة ثياب الواحد بيشتري على حسب ايش ماديته. مختلف. في عندنا بالسنة انه الرسول اشترى ثوبا، نسيت والله قديش، لكن بثمن غالي جدا، يعني بدل دراهم دنانير. هذا يختلف اختلاف الإنسان، يختلف اختلاف الإنسان، والمقصود يكون بعيدا عن التكبر، كما جاء في حديث إن الله جميل يحب الجمال، أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة ذلك من الكبر، قال لا لا لا إلى آخره، إن الله جميل يحب الجمال. السيارة الفاخرة تتناسب مع وضعية صاحبها من الناحية المادية، وإذا كان هذا لمأخرك أنت بسيارتك اللي شكى منها اليوم أبو فارس، لو يعني فوق ما أنا وصلتهم منوا علي إنه متحملين السيارة. المقصود هذا الذي أنا أردت أن أذكر به، يعني إنه الإنسان تارة وتارة تارة وتارة يظهر، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن لا يجعل ذلك ديدنه. ها هيك وهيك، هذا الذي أردت التذكير به.